Thank you. Thank you.

Allah, Allah, Allah. يسبح لكم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله يعلي صدرك يا رب. قولوا امين بس. أو كم لا الله الله الله الله عليك الله الله الله الله الله الله الله ظلمات بعضها الله يفتح عليك Thank you.

التعليق قرأ لك ربنا يا شيخ. لا والله طيب تعليق الله عليم بما الله Mm-hmm. Amen.